الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 23 بعد 124 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. تم تسجيل هذا المجلس في 19 جمادى الأولى عام 1411 هجري الموافق 5/12/1990 ميلادي. كذلك الشعب الأفغاني. فإذا علينا أن نبحث ما هي الطريقة العملية التي يمكن أن ندعو بموجبها الشعب الأفغاني لأن يتجه إلى الطريق الصحيح، وهو الطريق السلفي. فلا يجوز أن نلوم القادة، القادة عاجزون عن أن ينشروا الدعوة بأنفسهم أو بالعدد الأفغانيين القليلين جدا حولهم من الدعاء، لأن في هذا الوقت أمامهم أمر هام وهو الجهاد. إذن عليهم أمرين: أول الأمر الجهاد، ثاني الدعوة. الجهاد أمر ملح ولا يمكن أن يمتد إلى سنين، عشرات من السنين الطويلة. عليهم أن يحسموا هذا الأمر. إنما الدعوة الصحيحة بين الشعب جاهل كما وصفوه الأخوان يحتاج إلى سنين طويلة. فإذا نحن علينا أمرين: الأمر الأول أن ندعم الجهاد الأفغاني بطريقة من الطرق، والأمر الثاني أن ننشر الدعوة الصحيحة. وموجود التنكيل. يعني موجود تعقيب على الأستاذ أبو يوسف أن قاتل الجهاد السلفيين هؤلاء الناس، يا شيخ سعيد، قاتل الجهاد الأفغانيين تحركوا في هذا الخط، في هذا الخطين، فأنشأوا الجامعات والجامعات الشرعية تدرس العقيدة اللي يذهب هناك، يعني كلية الجهاد والدعوة في بابو أنشأوها، تخرج، شايف كيف، شباب على مستوى من العلم الشرعي أو العلوم الشرعية كلها، شايف كيف، في الخط الصحيح، الخط السلفي. كذلك هناك معاهد لدار المعلمين أكثر من معهد موجود في بيشاور، حتى نقلت هذا التدريس نقل في الداخل. فهناك موجود أنشأ الدكتور عبد الله رحمه الله مديرية اسمها مديرية التعليم، تهتم في نشر الفكر أو زي ما تقول العقيدة السلفية بين الناس. وهنالك جماعات موجودة في داخل أفغانستان وخارجها في بيشاور لها شبه تنظيم أو جلسات تجلس مع بعض وبتدرس القرآن والتفسير والحديث، شايف كيف. وعمل الشيخ عبد الله رحمه الله معسكرات تربوية شرعية لجمع الأفغان من جميع الأحزاب، ووضع كل اثنين في خيمة، يعني أجل الخيمة ثمانية، اثنين شايف كيف منها حزب إسلامي كان يضم جميل الرحمن، شايف كيف، واثنين من حكمة يار، واثنين من رباني، واثنين من سياف، حتى ومنكم عظمهم قادة الجبهات اللي أجمعوا في حدود 500، كل معسكر كان يضم 500 واحد. هؤلاء الناس شايف كيف كلهم من قادة الجبهات تقريبا، ويجلسوا مع بعض حتى يحبوا بعض، يتعاونوا مع بعض، يفهموا بعض. ونحن جالسين هناك في المخيم يأتون بعض الناس يقولون: يا أخي الفصل إن شاء الله، يقولون بالله كل فهمونا، بدك تشرحوا للناس إن العقائد الأفغان اللي المشركة والفاسدة لازم تبينها للناس. قلنا: يا أخي، من خلال التعلم بالإسلام والقرآن ودراسة الحديث كل هذا بيبين، أما أنت توقف بموقف يعني أسلوب صعب وتوقف تقول الأفغان كذا وكذا وكذا. وهذا ما حصل في الجبهات، أن بعض الإخوة السلفيين السعوديين أجا حطوا هناك بيحترموا الشهيد كثير، وهذا عقيدة يعني أو نقول عمل غير صحيح شرعا، بحطوا علم عليه على القبر. أجا واحد شايف كيف من إخوان السعوديين شاري العلم، فهو الزلمة هذا الساعة لا تعلم ولا كذا ولا جزيه، مسك الرشاش ورشه فرغ المخزن فيه، اعتبرها ضد دينه يا أخي. فهذا القضية زي ما تفضل أخونا أستاذنا أبو يوسف قال، هذا مش العيب على الأفغان ولا الغلطمة، العيب على العلماء اللي قاعدة برا، شايف كيف. وزي ما كان الشيخ عبد الله، استشهاد الشيخ عبد الله موجود، ما فيش واحد يسيب محله، بنادى ابن حذيفة في العالم الإسلامي أين العلماء ليسدوا الثغرة أو الفجوة اللي تركها والدي، وكان على جميع الجهات رحمه الله. شايف كيف يدرس هذا؟ بارك الله فيك. نحن لا نختلف أن الدعوة يجب أن تكون بالأسلوب الحسن، لكن يجب أيضا أن نحكي الواقع كما حكاه الأستاذ هنا جمال بالنسبة للشيعة وموقفهم وعدائهم الشديد لأهل السنة. كذلك يجب أن نتكلم عن واقع العقيدة في هذه البلاد. فحينما تتفضل وتقول أن هؤلاء الدعاة من 20 سنة دعوا إلى عقيدة التوحيد، ينبغي أن لا يكون هناك مثل هذا الشرك اللي ترتب من وراء لما بالغ في أسلوبه ذاك السلفي كما تشير، فراح الرشاش يعمل عمله 20 سنة في الدعوة. 20 مليون. طيب، فنحن نتمنى أن يكون هذا الخبر صحيح، لكن الذي نعرفه أنه ليس هناك ناس يهتمون بالدعوة كما قال أبو يوسف، الدعوة كما يهتمون بالجهاد نفسه. ونحن أظن لا خلاف بين مسلمين إطلاقا أن أساس كل انتصار على الكفار هو العقيدة، أليس كذلك؟ طيب، ثم إذا اختلف المسلمون في العقيدة فهم سيختلفون فيما دون العقيدة من باب أولى، والخلاف في العقيدة هو الذي يضر، والخلاف في الفروع هو الذي لا يضر إذا ما الإنسان أخلص لاتباع الحق حيثما كان. فترك جماهير الدعاة الإسلاميين اليوم، ليس هناك فقط، في كل بلاد إسلامية، الاهتمام بنشر العقيدة الصحيحة بين الشعوب هذا قصور من العلماء كلهم. صحيح. فيجب الاهتمام بهذه الناحية. ونسمع من أخونا جمال ما عنده. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا رجينا رجاء في بداية الحديث وبعض الأخوة تجاوزوا هذا الرجاء، وذلك لتعم الفائدة ونختصر دون التفصيلات. أعود لحيث انتهينا في كلامنا. أما عن نصيحة الأستاذ بالنسبة لاستخدام تعابير الوهابيين، فنصيحتك جزاك الله خير في مكانها. الله يبارك فيه. المقصد كان استخدام التعبير الدارج في معرض الحديث، أنا ذكرت التعبير. نعم. ولم أقصد للدلالة عن المنهج. تكلمت عن قصدك. جزاك الله خير. قصدك كالنور. كرمكم الله. لكن تكلمنا عن اللفظ. كرمكم الله. جزاكم الله خير. المسألة الثانية وهي عن موضوع العقيدة، ولا أظن أن اثنين يختلفان أن هي المنطلق وهي المنتهى وهي الموضوع كله بداية ونهاية. الذي أقوله أنه ربما حصل لبس في فهم كلمتي عندما قلت أن عقيدة، كنت أتكلم عن قيادات التنظيمات وقلت أن عقيدتهم عقيدة سلفية، ثم فهم بعد ذلك أنني أتكلم عن المجتمع الأفغاني، ما قلت هذا تماما. مثلما تفضل أخ وذكر القيادات والصف الأول والثاني وتقريبا الثالث الآن حولهم من الناس الذين ليس شك في عقيدتهم، وهذه ربما كان السبب يا أستاذ من أسباب تأثر الوضع، لأن هؤلاء التنظيمات قد سلموا المسؤوليات ومعنا أماكن التأثير لخاصتهم الذين قد درسوا في الجامعات الإسلامية وغير ذلك، مما جعل هنالك من طرف آخر قصور أن هؤلاء الأشخاص والشخصيات قد أخرجت من أماكنها من الجهاد. فشخص كان قائد جبهة ثم هو أرسل إلى الجامعة الإسلامية على سبيل المثال، وعند رجوعه أصبحت علاقته بالجبهة علاقة شكلية أو رسمية لأنها أوكلت إلى شخص آخر وهو قد استلم مسؤولية. السبب في هذا اجتهادهم أنه يكون أصحاب التأثير والقرار والكلمة بيد أشخاص موثوقين من جماعتهم، وهذا هو السبب الرئيس أنهم يحرصون على إرسال خاصتهم أو النخبة إلى الدراسة في الخارج. ثانيا، الجامعات ودور التعليم للعلم، فرغم أن التنظيمات أيها الأخوة مستقلة، ولكن اللجنة الوحيدة التي ما زالت مرتبطة ولم تفض هي لجنة التربية والتعليم، فهي اللجنة الوحيدة بين كل التنظيمات رغم انفكاك الحكومة السابقة والحكومة الحالية متزعزعة، فإن لجنة التربية والتعليم ما زالت على ما هي عليها، على ما هي عليه ومسؤوليها، وذلك لأنهم مدركون لهذه المسألة. وأنا سمعت من لسان أحد القادة قال تحقيقا على لتحقيق فكرة أننا نحن لم نحسن فعلا الدخول في هذه القضية ولم ندرك أين مكاننا الحقيقي فعلا. قال إن أردتم تربية الشعب فهذه الأفغانستان أمامكم ورسالة مفتوحة، فعلوا ما تريدون، وإياكم أن تتدخلوا في قضايانا الداخلية والمشاكل السياسية الحاصلة. وفعلا نحن لم ننتهز ولم نستفيد من هذا الفتح، وحتى هذه اللحظة يقول لك في التعليم في التربية افعل ما تريد افعل ما تشاء. وهذا نتكلم كلام أي شخص. الآن ساحة يا أستاذ الجهاد مليئة بعلى الأقل ربما 14 معهدا شرعيا أنشأته جمعيات وجهات إسلامية مختلفة، معاهد متوسطة تعطي بما يشبه الدبلوم لمدة سنتين. هذه إضافة إلى الجامعات، هنالك 3 جامعات عند المجاهدين، والجامعات من يدرس فيهم غالبا طبعا جامعات كلية الشريعة وكلية لغة عربية في الغالب تكون، وربما يضاف إليها وكلية أصول الدين في إحدى الجامعات فتح. أساتذتها جلهم الرئيسي هم من الأساتذة العرب الذين ينتدبونهم من الخارج، وذلك يبين لنا لماذا هم يسلمون هؤلاء، علما بأن عندهم من الدكاترة الذين يعملون الأفغان الذين كانوا يعملون في جامعة كابول إلى غير ذلك. المقصد أن فعلا عندهم جهد كبير كما ذكر الأخ، فهم الآن عندهم حرص على مسألة الصف الثالث والصف الرابع وهكذا، هم بدأوا ينشرون حلقات ينتشرون فيها. ثانيا جهودهم التربوية العامة بين المجاهدين في الداخل وفي ساحة المهاجرين، فهنالك برامج وضعت خلال الشتاء، لأن خلال الشتاء يأتون المجاهدين من الداخل إلى بيشاور، ففرصة طيبة. لأنه يا أستاذ لا تستطيع أن تقوم بعمل تربوي كامل وصحيح في داخل الجبهة لأن انعدام الأمن، ما تستطيع لهذا، وبالتالي ينتهزون فرصة مجيئهم إلى بيشاور وباكستان يطبق هذه البرامج. وهنالك برامج محدودة تطبق في بعض المناطق القريبة والحدودية والتي فيها أمان نسبي والأمان من الله. المهم أن نقول فعلا أن هنالك جهد مبذول، ولكنه نسبة إلى حجم الجهد المطلوب في قضية شعب كامل تقريبا 18 أو 20 مليون تكاد لا تذكر إضافة لهذا الشعب. أرجو بهذا الشكل أن أكون قد بيّنت. بارك الله. إنما عقيدة العامة للحق فيها خلط، وتجد منهم أنه تسأله يقول لك أنا ما أعرف الله موجود، وأنا هؤلاء الشيعين أريد أن أقاتلهم ومحمد صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي هذه الصلاة. هذه إشارة سلفية يا أستاذ، بس هل يعنيها؟ شو رأي أبو مالك؟ بالفطرة يا أستاذ هذا الإشارة يعنيها التصريف لما يقال بالفطرة هذا صحيح بالعجوز. نعم وحينما يقال بالعلم تنكر. نعم هذا هو الشيء المسلم. نحن غاية كلامنا أن يكون في الاهتمام الأكبر يوجه كما قال أستاذ أبو يوسف إلى تصحيح العقيدة، لأنه بدون تصحيح العقيدة ما في نجاح ولا في فائدة من كل هذا الجهاد. نعم ليس هناك فائدة من كل هذا القتال. هذا هو، بارك الله فيك. نحن أنا يعني لا أظن أن اثنين يختلفون في هذه، والحق أنني أنا يعني لم أركز على هذه النقطة إقالا منا أنها مسألة مفهومة ومسلمة هنا. لكن أنت مخطئ حينما تقول لا يختلف في هذا اثنان. طيب على الأقل من هذه الجلسة. كيف ألا تعتقد أن هناك جماعات وأحزاب يعتقدون أنه لا يجوز إثارة أي خلاف الآن ويجب التوحد والاجتماع على الإسلام، وكما قلت في أول كلامي معك إسلام عام. ألا تعتقد أنه في ناس يعتقدون هكذا؟ نحن سمعنا هذا، احنا سمعنا وقرأنا هذا. سبحان الله. وأنا كيف تقول إذا لا يختلف في هذا اثنان؟ أنا الحق قصدت. لا فعلا لا قصدت الجماعة الحاضرين. لا أنا قصدت أوسع من هذا، أن هذا الجمع للحق هما ليس في اعتباري، لأن من يقول هذا الظن أنا بظني هو لا يدرك حقيقة الصراع والجهاد بين الإسلام والكفر. لكن بارك الله فيك هذا عقيدة أكثر المسلمين اليوم. طيب إذن هذا يزيد العبء علينا كذلك. هو كذلك، ولذلك هذا يجب علينا أن نهتم بالعقيدة ونشرها. طيب نرجع المهم للموضوع يا أستاذ. تفضل. هذا الذي بينته في هاتين النقطتين، فإن تحب أن تستوضح عن أمرا آخرا ف... لا بس أنا بضم صوتي إلى صوت أبو مالك، أنه نحن استفدنا منك وصف الداء هناك، فينبغي أن نفهم ما هو الدواء. أنا أقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم. رقم واحد يا أستاذ، الساحة التي هناك تحتاج إلى نوعية خاصة من الأشخاص الذين يفهمون بداية أن واجبهم هو أنهم دعاء، ويعرف ماذا تعني كلمة دعوة، فهم في حاجة إلى نوعية خاصة، وليس كل الأشخاص الذين عندهم هذا الاستعداد الفطري والعلمي المكتسب. ثانيا، لابد الشخص أنه يدرك حقيقة الساحة التي سوف يتجه إليها ويعمل بها، ويدرك الألغام الموجودة له بالطريق حتى لا يصطدم في معارك جانبه وينسى معركته هدفه الأساسي. ثالثا، لابد أنه يستفيد من تجاربه، تجارب من سبقوه. رابعا، الجو هنالك مهيأ ومفتوح، وأنا للحق أنا أقول إذا أراد المسلمون أن يبنوا خطة مستقبلية عامة لأفغانستان أو خطة لأفغانستان، فلا بد أن نبنيها للعقدين أو ثلاثة عقود القادمة. هذا العقد تأصلت فيه عقد كثيرة، فحرام علينا أن نتعامل مع قضية حسب واقعها الحالي، لأن جيل المستقبل سوف يضيع. يا أستاذ، الاتحاد السوفيتي سنويا حتى الآن يأخذ 30,000 طفل أفغاني، يرب أطفال من سن 8 والـ10 يربوا داخلي في داخل الاتحاد السوفيتي، إضافة للبعثات وللشبيبة، ما يسمونه الشبيبة أي الشباب والشابات، وإضافة للرحلات، وإضافة للضغط الإعلامي، إضافة إلى أن كل منهاج التعليم في داخل أفغانستان قد مزق وقد اختلف، قد يعني وضع حسب ما هم يريدون. فهذا الشخص لابد أن يفهم هذا الكلام. فالوضع هنالك مهيئ لهذه المسألة تهيئ كبير، بشرط الذي ذكرته أو بهذه الشروط التي ذكرناها. وأنا بظني يا أستاذ أن ربما من هنا كان هنالك تأثير كبير في أن كان للعرب تأثيرات سلبية نوعا ما، رغم أن، والشهادة لله عز وجل نشهد بها، أقول أن الجهد الذي قام به العرب في الجهاد الأفغاني في المجالات الثلاث الرئيسية التي عملوا بها كان جهدا مباركا من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أحد أن يغفل هذا الجهد، ولا يمكن أحد أن ينساه. ولكن هنالك بعض المجموعات قد حادت عن الهدف الأساسي، وهو أنه حيثما كنت طبيبا مهندسا كذا فلابد أنني أطوع مهنتي حتى لا أنسى هدفي الأساسي ومهنتي الأساسية التي أوكلها الله عز وجل لي. والحق هذا الذي نقوله، والآن بدأت هذه تتضح هنالك كثير. فالتنظيمات الآن، القيادات التي فوق، قبل فترة يا أستاذ عقدت ندوة اجتمعت فيها قيادات 4 رئيسية وجمعت عن قيادات جانبية، وكانت مفيدة جدا، تتكلم في نشء الصحوة الإسلامية والنهضة الإسلامية في أفغانستان، وما هي المشاكل، ولماذا الآن هذا واقع، ولماذا يكونون أبناء وكانوا في صف واحدة وفي جامعة واحدة يحصل هذه الشكليات بينهم أو التعصب في قضايا ليست لها قيمة. فكانت مفيدة جدا. التركيز الأساسي كان وهو ضعف التربية، بحيث أن كان عليهم ضغوط كبيرة وكانوا وحدهم في الميدان ولم يكن هناك معهم إلا الله عز وجل. الآن هم ازدادوا قناعة في هذا. فالذي أريد أن أقول أن الدواء يجب بداية أن نكون نحن مقتنعين أن الساحة التي نعمل بها، لا نعمل يا أخوانا في ساحة مدرسة أو نادي، نعمل في ساحة 20 مليون مسلم، 20 مليون طفل أو كم مليون سوف يخرج بعد 3 عقود، شعب كامل، بلد كاملة. على هذا الأساس لابد أن يكون تفكيرنا واسع ومتسع، ونفهم فعلا حقيقة التحدي الذي أمامنا، والله أعلم. نسأل الله التوفيق. اللهم آمين. أنا بس رأيي أنه لابد من الدندنة حول العقيدة في العالم الإسلامي كله، ومنه الأفغان، وقصور العالم الإسلامي كله انصرافه عن العقيدة وعن تبيينها للناس. وأكبر دليل أن أحزاب إسلامية معروفة كثرة عددها وطول أمدها في التحزب يرون أن الاشتغال بالدعوة وبتصحيح الأفكار هذا خطأ، ولنا تجارب مؤسفة جدا ومنذ 30 سنة وأنا في المدينة جمعنا مجلس كهذا المجلس تماما، لكن كنا جالسين جلسة عربية على الأرض، وأنا كان جلوسي محل الأخ هذا منير أظن ما هي يعني آخر واحد. دخل رجل خطيب مسقع كما يقال ورئيس حزب إسلامي معروف في بعض البلاد، فسلم وبدأ يصافح، لاحظت ملامح وجهه تمعرت كما جاء في الحديث، السبب ما حدا قام له، ولا شك أن هذا أمر غير معتاد في مثل هذه الاجتماعات، وبالنسبة لداخل له مركز الاجتماعي، حتى وصل إلي وأنا آخر الجالسين هناك عند الباب تماما. قلت له يا أستاذ كما يقولون عندنا في الشام عزيز بدون قيام، لأني أنا شعرت أنه هو صار في نفسه شيء من عدم قيام هؤلاء الناس له. هو ما كان يسمع هذه الكلمة إلا انفجر وقال يا أستاذ نحن الآن بدنا نقعد نشتغل بهالجزئيات وكذا وكذا، وهو بيهدر كما يقولون في اللغة العربية هدير الفحل، خطيب هو لازم نكون كلمة واحدة ونحن نعيش الآن مع البعثيين والشيوعيين وإلى آخره. فتركته حتى انتهى. قلت يا أستاذ هل يكفي ما سمعته منك أنه بيكفينا الاجتماع على لا إله إلا الله ولو بدون فهم؟ قال ولو بدون فهم. شو رأيك بقى؟ رئيس حزب إسلامي وأنا أعرف أن هذه الأحزاب تعيش على هذا الأصل، يكتفون من عامة المسلمين أن يقولوا لا إله إلا الله ولو لم يفهموا أن هذه الشهادة أو هذه الكلمة الطيبة تستلزم الكفر بالطاغوت، لكن ليس الكفر بالطاغوت فقط بالمعنى العصري اليوم، لأن هذا أيضا من مصائب العصر الحاضر. كثير من الشباب المسلم الآن الطاغوت هو الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله، بينما هناك طواغيت متنوعة. هذه النذور وهذه الأيمان وهذه الدعوات التي توجه إلى غير الله عز وجل هذه تنافي كلمة لا إله إلا الله بالنسبة لمن يفهم أن لا إله إلا الله تعني توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. هذا العالم الإسلامي يعيش على هذا، ولذلك فعلى دعاة الإسلاميين حقا أن يجمعوا ليس فقط في الأسلوب الحسن الذي دندنت حوله بل ومعه العلم الصحيح بالكتاب والسنة، وهذا ما هو العالم الإسلامي بحاجة إليه ليس الأفغان فقط. ولهذا عطفا على كلمة الأستاذ أبو مالك آنفا لأخينا هناك في الزاوية وفي الزوايا خبايا كما يقولون، أنه لفت نظره أن الألباني بيقول أنه يجب على المسلمين وجوب عيني أنه يجاهدوا في أفغانستان. أنا أرى هذا الرأي ولا أزال، وأضم إلى هذا الرأي شفيعا وقول أن العرب الذين يذهبون إلى هناك هم يقومون بواجبين، واجب جهاد الكفار الشيوعيين هناك وواجب الدعوة إلى العلم الصحيح الذي هم بحاجة إليه. وهذه النقطة كثير من الدعاة الإسلاميين لا يلاحظونها. أنا اجتمعت مع بعض الشيوخ السعوديين لهم رأيهم، ما في مانع، يقولون لا الجهاد هذا جهاد فرض كفائي وليس فرض عين. أنا أقول إن كان هذا فرض كفائي على عامة المسلمين أو بالنسبة لعامة المسلمين فهذا فرض عين على علماء المسلمين أن يذهبوا إلى هناك عشان يقوموا بواجبين، واجب القتال لمن يستطيع وواجب الجهاد أن يجمع بين الأمرين، أو على الأقل من لا يستطيع فيجاهد الناس بنشر العلم الصحيح. هذا الجهاد هذا النوع اليوم في العالم الإسلامي مفهوم، ونحن نعتقد جازمين أن قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، أول نصر لله عز وجل ولدينه هو العقيدة الصحيحة. أظن هذا الذي لا ينبغي أن يكون في خلاف، أليس كذلك؟ الله في خلاف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا أستاذ الحق أن ما تفضلت به يعرف الإنسان بركته فعلا، بارك الله فيك، عندما يكون فعلا في داخل المحنة أو داخل الامتحان. أضيف أن الوضع أو الواجب الذي ينتظر في داخل أفغانستان أهون بكثير يا أستاذ من الواجب الذي ينتظر هنا. الشعب الأفغاني سهل جدا التأثير عليه رغم هذه الخلفية المترتبة عنده، إن كان هنالك إنسان عالم بيومه. والحق أنك استخدمت تعبير علماء، وهذه نسأل الله أن تصل لمن تعنيهم هذه الكلمة. والذي أريد أن أقوله أن لا يحتاج الإنسان إلى العقل الفكري الكبير بمقدار ما يحتاج إلى وضوح الكلمة والأسلوب البسيط. وأضرب لكم مثالا أبين لكم طبيعة الشعب الأفغاني. نعمل هنالك، هو ألمح إليها الأخ أبو أكرم، شيء نسميه مخيمات التربية الإسلامية. هذه خلال الشتاء يأتي المجاهدون، فنتفق نحن مع القادة ونأخذ من كل تنظيم حوالي 100 واحد ونجمعهم في مكان واحد، نعزلهم عن مجتمعهم ونبدأ لهم ببرنامج تربوي. من ضمن البرنامج بعد صلاة الفجر وبعد الأذكار تكون كلمة روحية، خلال هذه الكلمة نبدأ نتكلم بها عن ماذا تعني كلمة محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تأثير كبير جدا في نفوسهم، ونبدأ من هنا ندخل إلى ما معنى المحبة وكيف أنه لا بد من انقياد للحبيب وإلى غير ذلك. فتجد صدقني يا أستاذ أنه الدرس الأول الدرس الثاني يبدأ ويأتون بعد الدرس يقدمون لنا التمائم والتعاويذ وعلب النسوار الشمة هذه وعلب السجائر، لهم مطلب واحد، يقول لك خذها وأعطيني مصحف، خذها وأعطيني مصحف. وكنا إحنا هذا نقول لهم أحضروها وخذوا مصاحف، فكان مطلب الأفغانيين كل مطلبهم خلال كل تلك الفترة أعطينا مصاحف، لأنه ما عندهم مصاحف. وعندما ترى اهتمام واعتزازهم بكتاب الله عز وجل ترى مقدار فعلا قربهم من الفطرة، فهم يجعلوها أولا في داخل، ربما رأيتم هذه في الشعوب. بس هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على عاطفة إسلامية وعلى لا علم. صحيح، هذا صحيح. مشكلة. هذه العاطفة الإسلامية واللا علم هذه تسهل لك الفكرة، فهو ليست عندهم أفكار شاذة، هذا صحيح، لكن هل يلفت نظرهم إلى هذه الحقيقة؟ يعني حينما ترى مسلما عاميا يقبل القرآن لكن تعلمه أنه لا يعمل، هذا الشخص الذي يطلب القرآن بعدما نحن نوضح، وأنا قلت أننا نحن نبدأ معه في الحديث في معنى محبة، أنا عارف، لكن ونخلص إلى ما نريد. أقول هذا الذي مهدت له حينما تراه يهتم بالقرآن وهو إذا قرأه إن أحسن قراءته لا يفقه منه شيئا لأنه أعجبي مثلي، فأنا هو أفغاني ولا أفغاني، فالمقصود لكن في عاطفة، هذه العاطفة تستغل بهذا التمهيد وبهذه المناسبة، هذا الذي أنا أردت أن أقوله، بهذا التمهيد الذي أنت تحدثت عنه وبهذه المناسبة. ونحن حينما ننتسب إلى السلف الصالح كثير من الناس الذين لا يعلمون حقيقة هذا الانتساب يستغربون إن لم نقل يستنكرون، إنما ننتسب لأننا نشعر تماما أنهم هم الذين فهموا دعوة الإسلام، دعوة الحق. فنجد في بعض الآثار التي مرت بنا أن أحد الصحابة وأظنه عبد الله بن مسعود رأى رجلا يقبل القرآن، قال له: تعظيم القرآن ليس بتقبيله وإنما بالعمل بما فيه. اليوم تقبيل القرآن يعني كأنها فريضة من الفرائض، لكنني لا أسمع أحدا من أهل العلم يقتدي بهذا السلفي ابن مسعود فيلفت نظر هؤلاء المقبلين والمزخرفين للقرآن والمزوقين للآخرين أن تعظيم لا يكون بهذه الأفعال وإنما بالعمل بما فيه من الأفعال. هذا المقصود، يعني نسأل الله أن يلهمنا الصواب. نعم، حقيقة من باب محبتنا لك، احنا سيدي التقيت يعني في 73 في دار محمد رأفت ما شاء الله معك، والحمد لله نحن نحبك في الله سيدي. حبك الله الذي وانا اعتز برؤيتك والحديث. الله يجزيك الخير ويجعلنا يعني الله. يعني من باب يعني الرجل القوي والمسلم القوي أن لا يخشى في الله لومة لائم، فأنا هنالك أثار فضولي الأستاذ أبو مالك لفتوتك الشرعية بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين، مع أني في ميناء وعندما كنت موجود في المخيم الإخوة السلفيين سنة 86 سمعت شريطا لك لا تفتي به بفرضية العين في أفغانستان، وتعقيبا على ذلك مع أن الحاجة الماسة لك ولأتباعك في ساحة الجهاد، وعندما التقينا في دار محمد رأفت قلت لك: سيدي كم لك من السنين تدعو الناس إلى هذه العقيدة؟ قلت لي: 40 سنة. كنا لك كم من الأتباع صار؟ لأنك أنت قلت 20 سنة من العقيدة الصحيحة في أفغانستان، أين أثرها؟ الآن أنا أريد أن أتكلم معك، أين أثر هذه الدعوة في بلاد العرب اللي هي لغة القرآن؟ الآن سيدي أنا أرى يعني برضو زي ما قال الأخ أبو يوسف أن وجودك مع أنك أنت تعتقد هذا الاعتقاد بفرضية العين للجهاد الأفغاني، وجودك هناك للدعوة والجهاد، شايف كيف؟ هذا شيء كثير في إعادة، شايف كيف؟ الخلافة أو إعادة بيضة الإسلام أو دار الإسلام إلى ما كانت عليه. يعني هذا الفضل كبير، يعني أنا أرى بناء على منت ما قال الأستاذ أن وجودك هناك أفضل بكثير من هناك. الله أعلم. والله أعلم. صدقني. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع هذه جلسة طويلة رحمانية مباركة إن شاء الله، وخصوصا أن بيننا شيوخنا الأحبة، وسعدنا بما أبدوه لنا من نصائح وتعليقات، واستمعنا إلى جمال وأبو أكرم والجميع، ولابد في النهاية أن نجمل بعض الكلمات حتى نخرج من الاجتماع بشيء مهم وبحكمة. نريد أن نستمع من شيخنا العزيز إلى الحكمة النهائية التي ممكن أن نقول هذا هي نتيجة هذا الاجتماع. فأنا أقول بداية قبل أن نستمع إلى شيخنا، لا تفضل فيك البركة، أقول آخر كلمة لك فيك البركة يا أستاذ. تسلم. أن الجهاد في الأفغان أو في غير الأفغان هو لإنشاء حكومة إسلامية تعمل بالإسلام، تحكم بالإسلام وبالشورى، هذا هو الهدف، هدف الجهاد للحكم بالإسلام. تمام. الدعوة هي أول مهمة للمسلم، كمان هذا أمر مهم. إذن أمامنا عدة أمور: حكومة إسلامية تعمل بالإسلام الصحيح، وهذا يحتاج إلى نشر الدعوة قبل أن تنشأ هذه الحكومة. إذا انتهى الجهاد بعد سنة أو سنتين أو 10، لا يمكن أن تنتشر الدعوة بالشكل الصحيح خلال سنوات قليلة، لا يمكن. فإذا لدينا عربة وجراء حصان، من يكون أمام الحصان أو العربة؟ الحصان يكون أمام العربة. في حالتنا ما هو أهم شيء؟ من هو الذي يجر، الجهاد أو الدعوة أولا؟ ها؟ هذا نريد أن نتفق على هذا. كلاهما. من الأهم؟ أنا أقول كلاهما مع بعض. كالعربة والحصان مع بعض. فإذا يجب أن نعمل من هذا المنطلق. يجب أن نركز على الدعوة وبنفس الوقت ندعم الجهاد حتى في النتيجة. إذا انتهى الجهاد بأمر الله إلى شيء جميل ونشأت الدولة الإسلامية هناك حتى تكون جذورها جذور إسلامية عميقة وليست كجذور الدولة الإسلامية التي نشأت في إيران. الكل سر وابتهج عندما حصلت الثورة في إيران، ولكن هذه النتيجة تعرفونها. لا نريد إجهاض لهذا الجهاد. إذا لم نهتم بالدعوة أنا أقول سيجهض هذا الجهاد، لأن في النتيجة سنرى دولة عقيمة، دولة ضعيفة، دولة تعمل بالطريق الأعوج. فأهم شيء أنا أقول هو الدعوة، حتى أقول قبل الجهاد، لأن الجهاد بدون دعوة صحيحة يكون ناقصا. فيجب ليس فقط على شيخنا هو فرد واحد، نريد من علماء الأمة كلها، نريد عمل مؤتمر لبحث هذه النقطة فقط، لا يكون غير هذه النقطة فيه. ما هو مستقبل الأفغانستان لو نفترض انتهى الجهاد؟ ما هي النتيجة؟ نبتدئ من البداية. لو افترضنا انسحبت إسرائيل من الضفة الغربية ونريد أن نحكم الضفة الغربية، من سيحكم؟ كيف سيكون الحكم؟ ما هو نوعه؟ الأمة الإسلامية كلها لا تفكر بهذا الشيء، تفكر باليوم الذي تعيش فيه فقط. نريد أن نضع استراتيجية إسلامية لهذا العمل، سواء كان في فلسطين أو في أفغانستان، هو نشر الدعوة الصحيحة حتى من يصل إلى الحكم من القادة يكون مؤمن بهذا الطريق. فنريد الحكمة النهائية أن نستمع بها من شيخنا الجليل. بارك الله فيك، سمعنا الحكمة النهائية، لكني أؤكد ما تفضلت به أولا بالتذكير بحديث يجمع الجهادين معا. قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. هذا هو الجهاد الذي يجب أن نقوم به. ليس الجهاد بمعنى قتال الكفار فقط بالسلاح، لا سيما ونحن كما هو واقعنا المؤسف ضعفاء في السلاح. فعلينا أن نجمع بين الجهادين، جهاد اللسان وجهاد السنان، وأضم إلى وجوب الدعوة التي جاء الكتاب في نصوصه المعروفة، وهذا الحديث مؤكدا لهذه النصوص، وهو تبليغ الدعوة إلى الناس. أقول لا يكفي أن يعنى الدعاة الإسلاميون بالدعوة إلى الإسلام، قلت هذا وأكرر على المسامع، إسلاما عاما غير مفهوم لدى العامة، وإنما يجب أن يكون مفهوما. هذا الإسلام الذي يدعو إليه الدعاة يجب أن يكون مفهوما على الأقل في أصوله وعقيدته. ثانيا، يجب أن يكون أو أن تكون الدعوة مقرونة بالتربية الإسلامية، ونحن نشعر اليوم بشيء يفرح القلب بلا شك، وهو ما صار عرفا عاما فيقال الصحوة الإسلامية. نحن نشعر بهذه الصحوة، لكني أقول آسفا إنها صحوة فكرية وليست صحوة تربوية. يعني المسلمون الآن بلا شك هم خير مما كانوا قبل ربع قرن من الزمان أو أكثر من ناحية فكرية، والصحوة هذه صحوة علمية، لكنهم من الناحية التربوية لا يزال كثير، لا أقول من عامة المسلمين، الدعاة الإسلاميين أنفسهم لا يعنون في ذوات نفوسهم أولا، وفي ذوات من يلوذ بهم ومن هم مسؤولون عنهم ثانيا بتطبيق هذا الإسلام الذي فهموه ووجب عليهم أن يعملوا به. فالآن الدعوة الإسلامية قائمة على اللسان فقط دون العمل بها إلا ما شاء الله وقليل منهم. ولهذا لعل الأستاذ أبو مالك يذكر جيدا أنه جزاه الله خيرا حينما هيأ لي إلقاء تلك الكلمة في المعهد العلمي ولا إيش كان اسمه الشرعي، وكان موضوعها التصفية والتربية، التصفية والتربية. لابد من القرن بين القضيتين، تصفية الإسلام، وهذا مجال الدعوة، تصفية الإسلام مما دخل فيه. كلكم يعلم، وأعني كلكم إن شاء الله الحاضرين، كلكم يعلم أنه دخل في الإسلام في العقيدة ما ليس من الإسلام في شيء، ودخل في الفقه والأحكام الشرعية ما ليس من الإسلام سبيل، ودخل في السلوك وفي التربية الإسلامية ما ليس من الأخلاق الإسلامية له علاقة إطلاقا. فإذا سألنا سائل من أين نبدأ، نبدأ بالدعوة مقرونة بالتربية. والمقصود بالدعوة ليست هي الدعوة القائمة اليوم، وأصبحت الدعوة بدعة عصرية، يعني صار فلان داعية وفلان أيضا داعية، صار في عندنا فلانات داعيات. وأنا أعتقد أن هذه ليست مما يفرح المسلم، لأنه معنى هذا أن الرجال العلماء هم مقصرون في الدعوة، ولذلك فجاءت النسوة يتممنا أو يسددنا هذا التقصير الذي قصر به الرجال. لم يكن في العهد الأول ولا في العهد الثاني ولا الثالث، في عهد العلم الأولين الذين نحن نتبعهم اليوم لم يكن هناك دعاة من النساء إطلاقا. أكبر داعي يمكن أن تكون من النساء هي السيدة عائشة، ومع ذلك فقد خرجت خرجة ندمت على هذا الخروج، وكانت تبكي وتبل خمارها بدموعها بسبب خروجها. فالانتصار لمن؟ للقتيل المظلوم عثمان رضي الله عنه، وهي كانت بلا شك أعلم بكثير من الرجالات العلماء فضلا عن غيرهم، وكانت أحق من كثير من هؤلاء الرجال أن تكون داعية. أما اليوم فما شاء الله تأخذ بعض الداعيات حرية ويستولون على مسجد من المساجد، ويمنعون الرجال ممن قد فاتتهم الصلاة أن يدخلوا، لأنه الآن في درس خاص للنساء. المهم لابد من قرن التربية بالتصفية. فتصفية الإسلام من كل دخيل فيه هو الذي يمكن أن يعيد إلينا المجتمع الإسلامي، وبالتالي أن يحقق لنا الدولة الإسلامية. وليس الأمر كما يظن بعض الدعاة الإسلاميين وهم كثر، حيث يظنون قبل كل شيء إقامة الدولة المسلمة. ومثل ما قال أبو يوسف، قلت لهم هبوا الآن في ليلة لا قمر فيها وقع انقلاب إسلامي، كيف سيحكم هذا هؤلاء الانقلابيون الإسلام؟ هم لا عندهم الإسلام، لا يعرفون العقيدة، لا يعرفون الأحكام، سيضطرون أن يعملوا بالقوانين التي ورثوها من سلفهم والسلف الذين انقلبوا عليهم. فإذا الدعوة قبل كل شيء، ودعوة الناس اليوم ستأخذ من الدعاة الإسلاميين الذين يدعون حقا وبكل إخلاص لله عز وجل، ليسوا مأجورين، لا يعملون للوظيفة وللراتب كما هو واقعنا اليوم، إلا من شاء الله وقليل ما هم. فهؤلاء الدعاة المخلصين إذا قاموا بواجبهم سيستمر دعوتهم سنين طويلة، حتى يتكون الشعب الذي إذا ما استطاع إقامة الدولة المسلمة فأعلنت بعض الأحكام الشرعية، منها مثلا أنه لا يجوز للنساء أن يخرجن متبرجات، كان الشعب مهيئا لقبول مثل هذا الحكم. أما إذا لم يكن أنه لا يجوز للنساء أن يخرجن متبرجات، كان الشعب مهيئا لقبول مثل هذا الحكم. أما إذا لم يكن هناك علم ولم يكن هناك تربية فسيكون أول من يعصي هذا القرار الذي يوضع من قبل الحاكم صاحب الانقلاب أهله، سيخالفونه في قراره لأنه لم يربه معنى هذه التربية الصحيحة. ولذلك فأنا دائما أدندن حول هاتين النقطتين، أي دعوة لا تقوم على أساس تصفية الإسلام ما دخل فيه أولا مقرونا بالتربية الصحيحة ثانيا فلا حياة لهذه الدعوة ولا ثمرة لها. ولا يهمنا كما قال صاحبنا آنفا أنه هل يستجيب الناس أو لا يستجيبون، نحن علينا أن نمشي في دعوتنا ما دمنا نعتقد أن دعوتنا هي الحق، وأن نتلطف كما قال الأستاذ جمال في الدعوة، ما بهمنا بعد ذلك كان المستجيبون كثيرين أم كانوا قليلين، ولنا في ذلك أسوة ببعض الأنبياء السابقين. فقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام رأى سوادا في الأفق فسأل عن هذا السواد فقال هذا موسى وقومه، ثم نظر جهة أخرى فرأى سوادا أعظم فسأل عن هذا السواد قال هذه أمته. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث ثم عرض علي النبي ومعه الرهط والرهطان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم يتفاخر بعضهم على بعض بأن عدد أتباعهم أكثر من عدد الآخرين، وهذا ليس من الإسلام في شيء، خاصة ونحن نقرأ في الحديث الصحيح ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل إلى آخر الحديث. فلا ينبغي نحن أن نتفاخر بكثرة العدد، لأن كثير من هؤلاء المتفاخرين يتوهمون خلاف الحق، حينما يجدون أتباعهم كثيرين يتوهمون أن هذا بسبب أن دعوتهم هي دعوة حق، وبالتالي يتوهمون أن من كان أتباعه قليلين فدعوته ليست دعوة الحق. لذلك نحن يهمنا جدا أن ننشر السنة، فالسنة كما قال عليه السلام في الحديث المعروف عندكم جميعا تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولا يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. فالكتاب والسنة هي المنجاد، هي سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. ونحن نجد اليوم عامة الدعاة الإسلاميين يعرضون عن دراسة السنة ويكتفون بدراسة بعض القوانين، وأحسنهم من يقرأ بعض الكتب الفقهية ولا يعرج على دراسة السنة التي بها تتحقق التربية، كمثل هذا الحديث يقول فيه وعرض علي النبي وليس معه أحد. عنيت أن أقول في استشهادي بهذا الحديث، قد يقول قائل أن فلان من الدعاة الإسلاميين، لكن أسلوبه سيء، قد يكون كذلك، وقد يكون المدعي أن أسلوبه سيء هو مخطئ، لكن نحن لا نبرئ أحدا ولا ندعي في أحدا العصمة أبدا، لكن الذي نريده من دعاة الإسلاميين حقا ألا يستلزموا من قلة الأتباع بطلان دعوة الداعي، وإلا تسربت هذه الدعوة إلى مس مقام أولئك الأنبياء الذين ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم أنه رأى الرجل معه الرهط والرهطان، ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، هل كان هذا النبي في دعوته مبطلا؟ الجواب حاشا لله. هل كان أيضا في أسلوبه في دعوته مبطلا؟ الجواب لا. إذن لماذا لم يتبع أحد؟ لأن الأرض لم تكن خصبة، وهكذا الدعوة الصالحة إذا وجدت الأرض الصالحة أتت أكلها وثمارها، والعكس بالعكس تماما. لذلك أنا يا أبا يوسف أددن حول القضيتين، لا بد من التصفية والتربية، فالدعوة يجب أن تكون دعوة باللسان وبالسنان عند الإمكان، عند الإمكان، ويجب أن تقرن مع الدعوة التربية، وإلا فلا فائدة من الكلام. وهنا يأتي قوله تبارك وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيجب أن نكون دعاة وعاملين بما ندعو الناس إليه، ومربين لمن كان على الأقل حولنا على هذه الدعوة الصالحة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا. نعم. استكمالا لما طلبه الوالد الكريم، كذلك نريد توجيه لو سمحت نصيحة وتوجيه للأخوة العرب الشباب الذين يذهبون والذين لم يذهبوا، وإلى العلماء ومن عندهم قصة من العلم فيما يتعلق بالقضية الأفغانية مباشرة. أنا عندي قصة طريفة بس استذكرتها بدقيقة، قصة بدقيقة واحدة. تفضل. تقريبا في سنة 1949 عندما كنت أتعلم في القاهرة، أيوة، كان في ذلك الوقت وجود حسن البنا رحمة الله عليه، رحمه الله، جاءه حوالي 10 من القادة، قادة الحزب، وقالوا له: نحن حضرنا إلى انقلاب عسكري ونحن مطمئنين ومتأكدين أنه سينجح. الله أكبر. ونريد منك أن توافق فقط. قال لهم: شيء جميل، أنا متأكد أنكم ستنجحون، لأن لديكم 1,000,000 مسلح. في ذلك الوقت كان لديه 1,000,000 مسلح. وما هي الخطة؟ قالوا: سنحتل وزارة الدفاع والإذاعة، ما كانش فيه تلفزيون. عفوا، يقصد يعني ينجحون يعني بيعملوا انقلاب، يعملوا انقلاب وتروح الملكية ويصير حكم إسلامي. طيب. قالوا: شيء جميل، يعني نحن حزب الإخوان في مصر هذا هدفنا. أينا. ولكن قولوا لي شيء واحد لم تصفوا لي، وصفتم ماذا ستحتلون وكم واحد سيشترك والأسلحة التي ستستخدمونها كل شيء، لكن في شيء بسيط لم أفهمه. الله أكبر. أريد منكم أن تعلموني، هل أعددتم برنامج لمدة أسبوع في الإذاعة؟ فأخذ كل واحد ينظر إلى الآخر: ماذا يعني أستاذنا؟ هذا هو مش شيء غير مهم. قال لهم: هذا أهم شيء، لأن الشعب عندما يسمع بأننا قمنا بانقلاب عسكري ونريد أن نلغي المصفي الملكية إسلامي، ونريد أن نعمل حكم إسلامي، فكل واحد يريد أن يتوقع أن يكون هذا الحكم الإسلامي شيء جديد ويستمع إلى شيء جديد. أيوة. في الإذاعة وفي الصحف، ويتتغير الوزارات وكل شيء. فهل تريد أن تسمع الشعب أغاني أم كلثوم عبد الوهاب، أو تريد أن تضعوا مارش عسكري لمدة أسبوع؟ فبعد أن تذهب وتضعوا برنامج لمدة أسبوع، عودوا لي حتى أوافق على الانقلاب. رحمه الله. فمضت سنين

هذا ما يحضرني جوابا عن رغبتك أخيرا، وأرجو أن ينفع الله بك. سؤال صغير يعطي يعني شيء من الإيضاح لقضية تكررت في البحث، وهي شيخنا كلمة نسمعها من كثير من الناس الذين يريدون لا إله إلا الله من المسلمين بالصفة التي أشرتم إليها منبهين عن خطرها وخطئها، وهي لا إله إلا الله عامة. فنراهم إذا نبهوا أو نراهم إذا رأوا أحدا ينبه على خطأ ما، سواء في العقيدة سواء بالقول أو بالفعل أو كذا، تراهم يقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهذه كلمة نسمعها مرارا وتكرارا، فحبذا لو يعني بعبارات جامعة منكم أستاذي، بارك الله فيك. هذا صحيح، بارك الله. نحن هذه الكلمة سمعناها عن بعض الدعاة الإسلاميين بلا شك، وهي كلمة في شطرها الأول مما يأمر به القرآن الكريم، وتعاونوا على البر والتقوى. أما الكلمة الثانية فلا يجوز أخذها على إطلاقها، لابد من تقييدها بما دلت عليه أدلة الشرع الحكيم. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بعد أن نقوم بالتناصح، ونعلم جميعا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إن لم نقيده بواجب النصح، معناها لم نتعاون على الخير. والذين يأخذون بهذه الجملة الثانية يأخذونها على إطلاقها وعلى عمومها وشمولها، مجرد ما يشعر أحدهم أن بينه وبين صاحبه خلاف ما بيتجنب الموضوع وبيقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين الدعوة إلى الله؟ وأين التناصح في الله؟ وأين الحب في الله؟ كل هذه الحقائق مع أنها حقائق شرعية مسلم بها نسخت بمثل هذه العبارة التي قالها قائلها الأول، ولسنا ندري نحن هل هو قالها بمناسبة، هذه مناسبة لو كنا عندها لساعدتنا على أن نفهم هذه الكلمة كما ساعدنا معرفتنا لسبب قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة وأحق ما أخذت عليه أجر كتاب الله، ربما أيضا نقيدها ولا نطلقها، لم نكن هناك. لكن التطبيق العملي للناس الذين يؤمنون بهذه الكلمة أشعرنا بأنهم فهموا منها أنها مطلقة، وهذا خلاف الإسلام. ولذلك فيجب أن نتناصح، وفي حدود الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أن لا يكتم بعضنا على بعضنا حقا يراه ويجد هناك سبيلا للدعوة إليه باسم إيش؟ نريد أن نحافظ على الوحدة. هنا بنرجع بقى للإسلام العائم هذا الذي ليس له معالم وليس له حدود، فالدعوة إلى مثل هذا الإسلام لا يفيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في الدعوة إلى الله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بل هذه كانت دعوة كل نبي على وجه الأرض. يعني هل أنا أفهم من كلامك أنه أنا كشاب مسلم إذا حبيت أن أذهب إلى الجهاد في أفغانستان يجب علي أني قبل أن أذهب إلى الجهاد أعلم نفسي في علم العقيدة والتوحيد حتى أكون فعلا شاب مسلم حق متعلم كاملا ثم أذهب إلى الجهاد، أم أنه كما يعني قال لي بعض في ذلك انه عليك قبل ان تذهب الى الجهاد في افغانستان تدعو الى الله هون في بلدك حق انك تربي مثلا وتعد شباب صغار للدين الى ذلك او تعد نفسك انت نفسك العلم وبعديها ممكن تذهب الى الجهاد. يعني حكى لي كلام واحد من المشايخ قال لي اذا بدك تجهز جهاد الاكبر وهو الجهاد النفس يعني قول انك تجاهد بسلاح لازم تجاهد نفسك وتعد نفسك فعلا معنويا وروحيا بعدها اذهب الى الجهاد. فهو الجهاد بحد ذاته مدرسة. لكن هل انا افهم هلا من كلامك انه انا كشاب مسلم لازم اول اعد نفسي من ناحية العلم والفقه والحديث الى غيره بالقرآن بعدها اذهب الى الجهاد أم انه من هلا اذهب؟ انا راح اجاوبك على كيفي اولا بعدين جاوبك على كيفك ثانيا. أنا بقول كان واجب عليك أنك تفهم الإسلام طبعا مش إسلام بجميع تفاصيله وفروعه وإنما تصحي عقيدتك وتصحي عبادتك التي أنت مكلف بها. فأنت مثلا أنا أضرب مثال باعتبارك الشاب ما ممكن عادة أنه تكون غني مثلا يجب عليك الزكاة ويجب عليك الحج إلى بيت الله الحرام هيك عامة الشباب يعني عايشين على أكتاف آبائهم. فأريد أن أصل من هذا المثال سواء طابق واقعك أو خالف لأنه مقصود في المثال أنك أنت مثلا ما تملك المال ليجب عليك الزكاة فما لازم تتعلم أحكام الزكاة. أنت ما تملك المال الذي يمكنك من الذهاب إلى الحج إلى بيت الله الحرام فما يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج. لكن أنت واجب أنك تصلي واجب عليك أنك تصوم وقبل هذه الواجبات واجب عليك أن تعرف ما دندن حوله آنفا بإيجاز شديد جدا لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو بتعني هذه الكلمة طيبة شو بتعني تماما وأشهد أن محمد رسول الله إلى آخره. فكان الواجب عليك قبل ما تذهب إلى الجهاد أنك تكون انتهيت من هذا الواجب الأول. كان هذا الواجب هذا على كيفي أنا. أما بقى أنت على كيفك بقول لك الآن أنت اذهب وجاهد في سبيل الله ولا تؤاخذني إذا قلت لك على عجرك وبجرك. لكن هناك فعلا ستجد نفسك في جو غير جو انت عايش فيه هناك. اول شيء هلا بشرك بشاره انه النعومه اللي بنشوفها منك وانت شاب لا تليق بك ستطيح هناك طبعا ستصبح هي مطالعه مثل صاحبك. لا هي نفسها مطالعه. لا شو مطالعه مش معقول. لا طالعه بس انت اطحت بها. شوف هلا هون بتشوفي لحى مختلفه شايف هلا هون في لحيه هي اللحيه غير هي لما نبتت كانت مثل لحيتي زغبره هون وهون هيك كانوا الشباب يضحكوا ما لنا ولهم. المهم هذا كمثال بارك الله فيك. فانت عليك الان ان تذهب الى هناك. لكن قبل ذلك من جمله الاحكام التي تترتب عليك انت بخصوصك يجب أن أنا حينما قلت لك أنت الآن اذهب إلى هناك هذا جواب على كيفك. لكن أنا أريد أن أعرف الآن هل أنت وحيد أبيك؟ لا. فإذا لم تكن وحيد أبيك هل أنت كبير إخوتك؟ لا. إلى آخره كل هذه الأسئلة لابد الفقيه الذي يريد أن يفتي بأنه يجب عليك أن تذهب أو لا يجب كما قيل لك يجب أن يعرف تفاصيل هذه الأوضاع. لأنه لو كنت وحيد أبويك فمن يخدمهما؟ فحينئذ نقول لك كما قال في الحديث الصحيح إلزمهما فإن الجنة عند رجليهما. أما وأنت والحمد لله لك إخوة ويمكن يكونوا أكبر منك وأقوى على خدمة الأبوين حينئذ هن في غنى عن خدمتك عملا وإن كانوا ما بيستغنوا عن خدمتك عاطفيا. وهنا العاطفة يجب كبح جماحها وعدم الاستسلام لحكمها، وإلا فسوف لا نجد أبا على وجه الأرض خاصة في هذا الزمان يسمح لابنه أن يجاهد، لأنه معناه راح يجاهد معناه يمكن راح يموت، إلا من كان مؤمنا بالله ورسوله حق الإيمان، فهو من هذه المرأة الخنساء اللي يضرب بها المثل اللي مات أربعة، هذه في الرجال قليل فضلا عن النساء، لكن لا أقل أنه يكون في هناك رجال أنه بيبيعوا أولادهم في سبيل الله عز وجل ويجدون ذلك متنفسا له، مثلي أنا ما أستطيع أن أجاهد كما قلنا آنفا لسني ومرضي وإلى آخره، لكن أتمنى أن يكون واحد من أولادي يتشرف بالذهاب للجهاد في سبيل الله، فإما أن يعيش سعيدا في الدنيا وإما أن يموت شهيدا في الآخرة إلى آخره. فإذا بعد القيود التي أتينا بها فأنا أقول تلطف مع والديك واستأذن منهما في الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله، وضع نصف عينك أن تكمل الواجب الذي قصرت به في حياتك الماضية التي من أجلها قال لك من قال لا قبل أن تروح جاهد كمل جهادك هنا، لا اجمع بينهما كما قلنا آنفا، نجمع بين الجهاد باللسان والسنان، وأنت تجاهد هناك بالسنان وبتربية النفس أيضا على حكم الله ورسوله. لعلي أجبتك إن شاء الله. أستاذ جمال عندك شيء ولا الحديث معك لا ينتهي؟ ما شاء الله الحديث معك يا أستاذ ما ينتهي، أكرمكم الله. فقط هو استفسار، أو إذا كتب الله لكم التشرف بالذهاب إلى تلك البقعة وهو يسير على من يسره الله عز وجل، بماذا كنت سوف تنصح اتجاه أهل الحديث من الأفغانيين؟ ما نصيحتي تقدمت أن يجمعوا بين الدعوة والحكمة، ما أدري إذا كان هناك شيء آخر تلفت نظرنا إليه. وجزاك الله خيرا. سبحانك جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. تقبل يدي لأمرين اثنين، أولا محافظة على نفسي الأمارة بالسوء خشية أن يصيبني ما أصاب كثيرا ممن هو مثلي، حيث أعتاد على التقبيل وأعتاد على القيام، فإذا شعروا بأن إنسانا من هؤلاء الذين يقومون بزيارتهم لا يقومون بهذا الأدب معهم يصيب نفسه ما أصاب ذلك الذي ذكرته آنفا حينما دخل المجلس وقلنا له عزيز دون قيام، فأنا أخشى على نفسي أن تصاب ما أصيب بها غيري، ثم أخشى على الذي يريد أن يقبل يدي أن يصاب بما قال عنه علامة الأندلس وهو ابن عبد البر، تقبيل اليد السجدة الصورة. وأنا والله ما قبلت يد إلا شعورا كوالدي. جزاك الله خير. نعود إلى أن نحن ما نشك في القصد لكن البعث باللفظ والعمل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.